برد مدينتي ونسني نغايل وحش الغيباس برد كويتي تسنين كناد تهضر في الناس برد مدينتي ونسني نغايل وحش الغيبام برد كويتي كنسنين كناد تهضر في الناس تشعل دقوري وتمسم خيط سبلين تسف تشعل دقوري وتمسم خيط سبلين تسف سقول فاني يوسف يغس يخفي وتوزن دذي محناث سقول فاني يوسف يغس يخفي وتوزن دذي محناث عينك هدر يلس دي الهدر وتفهم تزرات إيه ولد سيف غنيو يستقر سهمو مطروات يبرد مدينتي ونسني نغايل وحش الغيباس يبرد كويتي تسنين كناد تهضرن في الناس يبرد مدينتي ونسني نغايل وحش الغيبام يبرد كويتي كنسنين كناد تهضرن في الناس تجدر رهبة مقروثة سميدي ينان مدن تجدر رهبة مقروثة سميدي ينان مدن يا رغل محبة مثل شغل حباب ورعلمان يا رغل محبة مثل شغل حباب ورعلمان زيوري ويقول يا حانتي يقول غفتن دي بعدين بايس الحب ويتوثن غيط برد مرطيان برد مدينتي ونسني نغايل وحش الغيباس برد كويتي تسنين كناد تهضرن في الناس برد مدينتي ونسني نغايل وحش الغيبام برد كويتي كمسنين كناد تهضرن في الناس العقري ويرسد ويق وحد دور يعني ماشي مين في العقري ويرسد ويق وحد دور يعني ماشي مين يغصب اللورد تروس وسيل الجرح ومبلاش ومين يغصب اللورد تروس وسيل الجرح ومبلاش ومين هايخ في جرد النشف وحضر الصورة ذاك يغليم يوغل مسند فغزر ومسبي ويكمينيم برد مدينتي ونسني نغايل وحش الغيباس برد كويتي تسنين كناد تهضرن في الناس برد مدينتي ونسني نغايل وحش الغيبام برد كويتي كمسنين كناد تهضرن في الناس